يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. الدرس 25 من تفسير القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر في الدرس الماضي أن هذان الاسمان هما اسم الله الأعظم، واسم الحي يشمل جميع الصفات الذاتية، والقيوم يشمل جميع الصفات الفعلية. فهو سبحانه وتعالى حياته ذاتية لا أول لها ولا نهاية، وصفاته الذاتية لا أول لها ولا نهاية، فهي قديمة قدم الذات. وهو سبحانه القائم بنفسه والقائم على غيره، لا تأخذه سنة والنعاس ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقد علمنا في الدرس الماضي أن النفي في القرآن ليس مجردا، وإنما النفي يتضمن كمالا ومدحا لله سبحانه وتعالى. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فلكمال عدله، وإذا نفى عن نفسه اللغوب والتعب فلكمال قوته، وإذا نفى عن نفسه السنة والنوم فلكمال حياته وقيوميته، بعكس النفي عند المخلوقين. فقد يكون نفيا مجردا، تقول هذا الرجل أو هذه القبيلة لا تظلم، قد يكون لضعفها، كما ذم الشاعر قبيلته وصغرها فقال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لضعفهم وهوانهم. لكن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله. هل نقول الظلم بالنسبة لله ممتنع لذاته، أم هو ليس أم أن الله قادر عليه ولا يظلم لكمال عدله؟ قادر، ولكن لا يظلم لكمال عدله، ليس أنه ممتنع لذاته كما يقول أهل الكلام المبتدع من الأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة والماتريدية عندهم نفي مجرد، يقول الله تعالى: ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا في جهة ولا حيز ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا فوق ولا تحت، دي كلها سلوب، دي كلها سلوب تتضمن نقصا لا مدحا. لكن أي نفي في القرآن هو يتضمن كمالا ومدحا لله تعالى. وعلمنا أن النفي هو الأصل ولا الإثبات والأصل؟ الإثبات الأصل، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. أما التفصيل فكمالات الله لا تعد ولا تحصر، ملهاش حصر. يعني ما حدش يقول ان صفات الله، صفات الله لا حصر، لا، صفات الله لا حصر لها. سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. كذلك اسماء الله لا حصر لها. هذا عكس ما عليه الأشاعرة والماتريدية ومن هم أسوأ منهم من الجهمية والمعتزلة، ومن هم أسوأ من الكل وهم الفلاسفة والباطنية. له ما في السماوات وما في الأرض، ما في ذرة في الكون إلا لله تعالى، ملك لله. طيب أليس الله تعالى جعل من الناس من هو ملكا؟ نعم، ولكن هل الملك ملك البشر أو ملك الملوك، ملك الأرض، هل هو ملك مطلق أم مقيد؟ ملك مقيد، ملك ابتلاء، اختبار، امتحان. هل يتصرف فيه كما يشاء؟ لا، لا يتصرف فيه كما يشاء، لا يتصرف فيه إلا بشرع الله. ليس ملك مقيد. أما ملك الله فهو مطلق، فكل ما في ذرة في الكون وفي الدنيا والآخرة إلا لله سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى. لكن لما تجي تشوف الصوفية أو الشيعة وهم يعظمون أئمتهم حتى يجعلون لهم ما لله تعالى، جعلوا الحقين حقا واحدا من غير تفريق ولا برهان، جعلوا ما لله جعلوه لغير الله، حتى جعلوا أئمتهم لا يموتون إلا إذا شاءوا، ويدخلون الجنة من شاءوا ويمنعون من شاءوا. والصوفية عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور بذاته ليس له ظل، وأن الكائنات خلقت من نوره، وأنه يستغاث به، وأنه يعلم علم اللوح المحفوظ، علم الغيب واللوح المحفوظ. جعلوا ما لله جعلوه لغير الله، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن في شفاعة هنا، في شفاعة في قبل الآية دي في آية ولا شفاعة لنفي، هنا في دي شفاعة منفية ودي شفاعة مثبتة، بس بشرط، بشرطين، الإذن والرضا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة المنفية في القرآن هي شفاعة الشركية. إيه هي الشفاعة الشركية؟ يعني واحد بيعبد غير الله ويبتغي شفاعته عند الله، واحد عبد البدوي، علي، الحسين، الرسول، الحجر، الشجر، الملك، ويقول ان هذا سيشفع لنا عند الله ويقربنا الى الله. هذه الشفاعة لا، غير صحيحة. هذه الشفاعة شركية، هذه الشفاعة لا تقبل عند الله. أما اللي هي الشفاعة اللي تقبل عند الله؟ هي الشفاعة التي تكون بإذنه ابتداء. حتى الرسول مش هيشفع إلا بإذن الله بعد ما يسجد تحت العرش ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تسأل واشفع تشفع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مش هيشفع إلا بعد أن يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد لم يحسنها من قبل بإذن الله، ثم رضا عن المشفوع له. إذن الشفاعة الصحيحة هي إكرام للشافع ورحمة بالمشفوع له. والله لا يشفع إلا لمن ارتضى، إلا لمن رضي عنه. والله لا يرضى إلا أهل التوحيد. إلا عن أهل التوحيد، ولا يرضى إلا بالتوحيد. أما المشرك وأما المشركون فالله لا يقبل شفاعتهم. واستمع إلى الآية: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولو سألت أنت أي شيخ الآن من شيوخ الصوفية أو الشيعة، أنت ليه بتوجه طاعاتك وعباداتك وطواف بالأضرحة واستغاثة بالأموات والنذر والذبح؟ يقول لك دول ناس هيقربونا، هم السبب اللي وصلنا لربنا، دول أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم بيوجهوا العبادات لهم كده بقى يبقى إيه الله تعالى يقبلها. ليه؟ زي قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا مثل ما الإنسان يكون عاوز من ملوك الدنيا أو رؤساء الدنيا أو أمراء الدنيا شيئا، مش قادر يوصل للملك أو الأمير أو الرئيس، فبيشوف واحد إيه، بيشوف ناس وسطاء وزراء وجهاء هم اللي بيوصلوا إيه، هم اللي بيوصلوا طلباتهم لمن؟ للملوك. فقاسوا الخالق على الايه؟ على المخلوق. طيب المخلوق لا يعلم احوال رعيته والله بكل شيء عليم. الملك عاوز اللي يخليه يرحم رعيته، يكون فيه وسطاء عشان يعطفوا على الرعية، لكن الله تعالى رحيم وكريم ودود. طيب الملك فقير والله غني، هو ملك الملوك، هو الغني والقوي العزيز. وأمور كثيرة فيها الشبهة يا إخواني، ولذلك العلماء التوحيد بيقولوا إن ما فيش شرك يقع على وجه الأرض إلا بتأويل. لو سألت النهاردة أي شيخ من الشيوخ اللي بيعبد أبو خليل هنا في الزقازيق أو الدسوقي في كفر الشيخ أو كل أو في إيران في العراق في كثير من بلاد العالم قديما وحديثا، هم دي هي شبهاتهم دايما، عندهم تأويل، عندهم شبهة، الشيطان ألقى في قلوبهم إيه؟ شبهة معينة فجعلتهم يصرفون العبادة لغير الله وحسنت إليهم إيه؟ عملهم. وممكن إنسان يذهب إلى هذه الأضرحة ويستغيث بها من دون الله والدنيا تتفتح له بقدر الله فتنة وامتحانا وابتلاء. تلاقي إنسان يقول لك أنا هروح لك القبور ديت عند أبو خليل، وتلاقي الناس عندهم وجهاء ووزراء وعندهم ملايين. حتى واحد كان محتاج، كان عند عاوز عيل، فقال لك اروح لابو خليل، اروح لصالح ابو خليل. طيب ومعاه 12,000 عشان يعطوهم له. فواحد قال له ده كان هو ما عندوش عيل نفسه، هو نفسه مش عنده عيل، مش عارف مش عنده عيل، يجيب لك عيل ازاي؟ طبعا هذا اللي بيعبده من دون الله غضب عشان هو اتكلم على الهه بهذه الطريقة. ازاي يتكلم على صالح ابو خليل بالطريقة ديت وده هو مفتون به ويعبده من دون الله؟ لكن يا أخي الكريم المشرك قلبه أعمى لا يبصر، مثل الإنسان أعمى البصر لا يرى ليه الشمس، كذلك اللي قلبه أعمى لا يرى ليه الحق ولا يرى النور، نور التوحيد. فهذا الشرك هو اللي كان أكثر شرك الأمم، إن الشياطين اقتالت الناس عن دين الله وعن توحيد الله اللي هو توحيد الايه؟ الألوهية، توحيد العبادة. فهي فكان السبب في الشرك هو الشفاعة والقربة. انتوا بتعبدوا الناس دول ليه؟ بتتقربوا الأضرحة دي ليه؟ بتعبدوا الأحجار والأشجار والشجر والحاجات والملائكة والشمس والقمر؟ من اللي زين العبادات دي الشرك ده كله؟ الشياطين. أم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ اللي زين لهم الشرك ده هو الشيطان، وبقدر الله ربنا مد لهم في المال والولد والجند ويظنون أن الله رضي إيه عنهم، هم مغرورون مخدوعون مستدرج إيه؟ مستدرجون يمكر إيه بهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إيش يعني هو عنده؟ طب اليهود هم أغنى أهل الأرض، الأمريكان أقوى مالا وعددا وعددا، ولكن هل معنى ذلك أن الله رضى عنهم؟ لا، ده تمكين يا إخواني قدري، تمكين إيه؟ قدري مش تمكين شرعي يحبه الله. التمكين الشرعي اللي هو زي تمكين الصحابة ومن كان مثله، تمكين داود عليه السلام دي تمكين بما يحبه الله. أما التمكين القدري إن ربنا مكن لناس في الأرض كفار، مكن لهم في الأرض، أعطاهم قوة ومال وعدد وجند وفتنة ليختبر الله من يشاء من عباده، ليتميز الخبيث من ايه؟ من الطيب. لما كتير بعض الناس، ولذلك كتير من الناس اللي وقعوا في فتنة الديمقراطية الوقتي شبهتهم هي مسألة التمكين، هي مسألة ايه؟ التمكين. ولو جلست مع اي اخ في الزمن الماضي او في هذا الزمن يقول لك طب هنعمل ايه؟ التمكين هيجي ازاي؟ ولو سألت أي واحد من الناس اللي يتبعون الشيوخ دول الوقت اللي ماشيين في الأحزاب الوثنية ديمقراطية هتقول له ليه انتوا ماشيين في طريق المشركين؟ دي ديمقراطية، دي مش طريق الرسول، ده دي حكم الشعب، حكم الشيطان مش حكم الله، أو عبادة الشيطان مش عبادة الله. يقول لك طب هنعمل ايه؟ ما الناس ما تمكين، في دماغه التمكين، لكن لابد أن أقول له أن التمكين وسيلة وليس ايه؟ غاية. التمكين وسيلة لماذا؟ لعبادة الله. أما ما هي الغاية؟ هي التوحيد، العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر. شوف يا إخواني الناس دول تركوا الدعوة وتركوا التوحيد وتركوا الشيء، يقول لك عشان نمسك السلطة، بعد ما نمسك السلطة نبدأ نقيم الشرع. ده كلام باطل، ودي طريق الصحابة رضي الله عنهم، أقاموا التوحيد ودعوا إلى الله وابتلوا وعذبوا وشردوا وتركوا ديارهم وأموالهم، وكتير ومات منهم ناس قبل الايه؟ قبل التمكين. الله أكبر. فالغاية يا إخواني هو توحيد الله. والناس اللي كانوا في الأمم السابقة أكثر الناس أكثر المؤمنين، هل كانوا ممكنين في الأرض؟ هل كان أكثر المؤمنين في الزمن الماضي من لدن نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا ممكنين في الأرض ولا كانوا أفرادا قلائل؟ كانوا أفرادا قلائل. والله يا إخواني الناس هذول اللي مشوا، اللي يقول لك الإعلام والسلفية وحزب كذا وحزب، دول ناس في غيهم يترددون، تيهين، ضالين، مش عارفين، ما نشأوش على التوحيد، لم يذوقوا طعم التوحيد، النور التوحيد أصلا، لم ينور قلبهم بالتوحيد. الله أكبر. في إنسان هيكون قلبه منور بالتوحيد ويقسم بالله على احترام الدستور العلماني اللي بيقول الحكم للشعب وليس لله وحده لا شريك له، في إنسان يكون موحد ويرضى يتفوه بكلمة الشرك دي والكفر دي، وعشان يرضى علمانيين ويجلس مع علمانيين ويتنازل عن كثير من أصول الإسلام، مين اللي هيرضى؟ في واحد يذوق طعم التوحيد، طعم التوحيد ويقول هذا أبدا؟ والله كلا يا إخواني، كلا وألف كلا. المؤمن الموحد لا يرضى بالشرك ولا يمكن أن يتفوه بكلمة شرك وكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله أكبر. دي هو شأن أهل الحق. وبعدين الناس تأخذ الدين، مش تأخذ بعض الدين، تأخذ الدين كله. الله أمرنا أن نؤمن بالكتاب إيه؟ كله، مش نؤمن ببعض الكتاب زي بني إسرائيل آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فما كان جزاؤهم؟ فماذا فعل الله بهم؟ خزي في الحياة الدنيا، وهو ده اللي أنت شايفه الوقت، خزي. طب ما الناس اللي بتقرأ القرآن وحفظ القرآن والقراءات ليل ونهار ما خلقوش الآيات دي؟ خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون. آيات واضحة أبدا. ده شوف ده طريق. ده النبي يأتي يوم القيامة النبي ومعه الثلاثة والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه رجل واحد والنبي وليس معه أحد. دي دعوة توحيد. التوحيد ده يا اخوان ثابت. مش هقول والله التوحيد ده هنا في مصر غير في السعودية. هو دين ربنا واحد مش تابع للهوى. مش النهاردة اقول حاجة وبكرة اقول ايه شيء اخر. هو الدين واحد. الهوى والفكر اللي بيه بيتغير. النهاردة اقول حاجة بكرة اقول حاجة بعد اقول حاجة. لكن دين ربنا واحد. قرآن واحد. سنة واحدة. الله اكبر. الشيء اللي حرام حرام والشرك شرك والتوحيد توحيد. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. نعم الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بما اطلعه الله عليه. وهم افضل خلق الله هم الرسل. يعني الرسل عندهم من علم الله الذي اطلعهم ايه عليه. عالم الغيب لا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى بالرسول. تعال بقى شوف الصوفية بقى لما بيقعدوا ينشدهم باناشيد فيها تعظيم للرسول. في قناة هنا اسمها قناة إذاعة القرآن وهي بتذيع قرآن صحيح ولكن في حاجات تانية بتذيعها وهي ايه بقى الموالد الأضرحة البدع الا المولد سيدهم العريان لا البدوي لا كذا. قلتها على طول يقولك مساجد لها تاريخ وهي اوثان. طب وانتوا دلوقتي جابتوا منين ضريح البدوي اسمه هذا ضريح الحسين؟ يقول العلماء يا اخواني لما انتوا في رساله كده اسمها ايه ابن تيميه سئل عن راس الحسين فتكلم وقال ان هذا المكان قال العلماء هو مكان قبر نصراني الذي في قبر اللي يكون قبر الحسين الواتي. قال ان فيه قبر رجل نصراني فيه رجل نصراني لان رأس الحسين لم تأتي مصر ابدا ولا الشام مطلقا انما اما انها دفنت بجانب جسده في كربلاء او في بجانب اخيه وامه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اما في مصر والشام هناك برضك الحسين فكلا وألف كلا. ولكن أكثر الناس غثاء ما يسمعوا الكلام خلاص يمشوا يصدقوا أي حاجة. وهذا الذي يعبدونه إنما هو رجل نصراني. حتى ولو كان في نبي بيجوز الإنسان يدفنه في مسجد؟ حتى لو في نبي بيجوز الواحد يعبده من دون الله؟ ما يجوز اصلا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايه مساجد. وقال الذين غلبوا على امرهم لاتخذن عليهم مسجدا. دو اشهرهم المطرفين الملوك لما شافوا اهل الكهف قال لاتخذن عليهم مسجدا. والاحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في لعنة من فعل هذا. قال ان كان ان هؤلاء فعل أولئك النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله. ليه؟ لأن الواحد هيبني قبر في مسجد ويدفن فيه ميت الناس هتيجي تعبده من دون الله. زمانته على مرأة ومسمع قريب منكم يعني الناس يتبركون بقبر هذا اللي يقال أبو خليل أو البدوي. والبدوي أما البدوي فقيل إنه كان رجلا زنديقا جاسوسا لم يدخل المسجد إلا مرة واحدة بال فيه ثم خرج. هذا اللي الناس بتعبده. طب كان الناس زمان بتعبد الصالحين والأشجار الوقت بيعبدوا الطالحين والزنادقة نسأل الله العافية. ومن اللي زين لهم الشرك؟ هو الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فرأوه إيه حسنا. فإلا بما شاء يعني علم الله. شوف حتى موسى عليه السلام يعني قال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور أو الطائر من البحر بس، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي الله ورد في الحديث الشريف أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، ما السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاه. شوف حلقة حديد ربطها في صحراء. طيب الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. وقد وصف ربنا سبحانه عرشه الذي هو قبة المخلوقات بأنه عظيم وكريم ومجيد. رب العرش العظيم المجيد الكريم لحسن منظره وبهائه وعظمه فلا يقدر قدره إلا الله. وربنا سبحانه العظيم العلي العظيم على عليه علوا يليق بجلاله، ليس لحاجة للعرش لكن لحكمة أرادها، فهو سبحانه فوق العرش فوق العالم. الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. فنحن نؤمن بأن الله علي، وعلو الله ثلاثة أقسام: علو الله بذاته فوق العرش، علو الذات، وهذا ينكره الجهمية والمعطلة والأشاعرة، علو القدر وعلو القهر. هو العلي العظيم سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض، لا يثقله ذلك. بعض الناس بيقولوا إن موسى عليه السلام، بس ده بيردده الشيخ الأزهر، كانوا زمان يرددون كده حديث، بس الحديث ده إيه؟ غير صحيح، إسرائيلي. الحديث بيقول إيه؟ إن يحكى عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وكانت يداه يلتقيان، فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: فضرب الله عز وجل مثلا: إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. وهذا حديث غريب جدا، والأظهر أنه إسرائيلي. ليه بقى؟ لأن موسى ما يجهل عظمة الله وكمال حياته وقيوميته، وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. موسى ما يجهل هذا، فهذا كلام غير صحيح. لكن في شيوخ بيقول القصة ديت، والناس طبعا مش بتنظر للفتة لحاجة خطيرة جدا، وهي ايه؟ هما نظروا اي ان لو كان الله ينام للسماوات انطبقت على ايه؟ على الارض. طيب بس ما نظروش ان موسى وهو نبي الله وبنقول لعزم مش يجهل الايه؟ يجهل هذا في حق الله، لان كون ان انا اعلم ان الله حي بذاته قيوم بنفسه وبغيره، هذا يعني دي عقيدة يعرفها اي مؤمن بالله، فضلا عن ايه؟ عن نبي الله، فضلا عن قول الايه؟ العزم من الرسل. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ونوم. وبعدين النوم والنعاس بيعتري الإنسان لأنه ضعيف، ولذلك أهل الجنة ما ينامون، لا ينامون ليل النوم في كامل إيه؟ قوتهم، لأن النوم ده بيجي بسبب إيه؟ بسبب التعب والضعف. والله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز الحي القيوم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام. لماذا؟ لأنه بين واضح جلي، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وذهب طائفة كثيرة من العلماء، يعني في بعض العلماء بيقولون ان الآية دي منسوخة، قالوا منسوخة بآية القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في دين الله، فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقض له أو يبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أسلم، قال: إني أجدني كارها، قال: وإن كنت كارها، فإنه ثلاثي صحيح ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه، فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له: أسلم، وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص، حسن النية والإخلاص. طبعا أنتم تعرفون أن أهل الإسلام طبعا ما يكون فيه حكم بشريعة الله، فيه حكم يعني خلافة، فيه إمارة، وجب على المسلمين أن يدعوا غيرهم إلى دين الله، فمن أبى فيطلب بالجزية، فإذا لم يدفع الجزية يقاتل، ما فيش إلا القتال، حتى إن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويضع الجزية، فإن قيل كيف يضع عيسى عليه السلام الجزية وهو واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فيقال بأن هذا إذن من الرسول، دي من شرع الرسول، كون أن الرسول أخبر بذلك يكون هذا من إيه؟ من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كده أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان مش هيقبل الجزية، إما الإسلام أو السيف، إما الإسلام أو السيف، فلا تجد أحدا من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهو يرفع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، الخنزير اللي بتأكله النصارى والصليب اللي بتعبده النصارى، عيسى عليه السلام يكسر هذا ويقتل هذا، ويحكم بماذا؟ بشريعة الله. في واحد من الأحناف قال: هيحكم بمذهب أبي حنيفة. هيحكم واحد متعصب، وكل زمن ومكان يا إخواني ترى إيه أناسا يتعصبون، كل طيفة أو كل حزب بما لديهم إيه فرحون، لا يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بدستور مصري، لا دستور 21 ولا دستور 71 ولا دستور ايه اللي هو سنة كام ده 2012 و 13. قال لك الدستور بتاع 2012 ده يا اخواني، بالمناسبة بقى هقول لكم معلومة، ودي المعلومة دي قالها واحد كان من مستشارين فرعون السابق حسن مبارك، قال هقول لكم على الدستور بقى معلومة محدش يعرفها. الدستور بتاع 21 كان فيه حاخام يهودي، حاخام يهودي، وكان فيه قساوسة غير الناس التانية اللي بتنتسب للإسلام بتدعي الإسلام. دستور 2012 أو 13 الدستور ده خلي بالكم من اللي عامله الإخوان ومن يتسمون باسم السلفيين والقساوسة والعلمانيين والليبراليين، وكل دي يا اخواني دساتير الحادية. ومن 200 سنة من عهد محمد علي لمحمد مرسي كلها حكم غير ما انزل الله، من محمد علي لمحمد مرسي كلها حكم بغير ما انزل الله من 200 سنة. وهذا امر واضح بين ظاهر، احنا بنعبد الله وحده لا شريك له ونحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان الحكم الا لله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول لا تردوه الى الصندوق. هؤلاء يقولون زي وحيد عبد السلام بالي طلع في قناة اسمها الرحمة، يقول لك اللي بيننا وبينه الصندوق، لا، هو كتاب الله وسنة النبي، اللي يؤمن بهذا يؤمن بالله، واللي ما يؤمنش فلا يلومن الا ايه نفسه، مش هيضر الا نفسه. لا يقول لك الصندوق، لا، انا مش الحكم الا للصندوق، الحكم لله والتنازع لله والرسول وليس الى الصندوق ولا غزوة الصناديق. لما احد الشيوخ قال غزوة الصناديق، الله اكبر، يعني زي شبهها بغزوة بدر وغزوة احد. والله يا اخواني ناس شيوخ وولحة وعمائم وغطر وكذا صياب قصيرة، والله ان هذه الا فتنة، فتنة وقع فيها اكثر الناس في هذا الزمن، واغتر كثير من الناس بهؤلاء، وهم والله لهم يقودونهم الى الجحيم، الى صراط الجحيم، لا يقودونهم الى صراط الله العزيز الحميد. لان الانسان لابد ان يثبت على الدين الحق حتى لو قتل او حرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشركن بالله شيئا وان قطعت او حرقت، عليه الصلاة والسلام. ايش هذا؟ خايف من ايه اصلا؟ سجون؟ هم ايش اللي كان عامل السجون موسجا هو اولاده؟ الله اكبر. كانوا يقولون في واحنا في سنة 2005 واحنا كنا في السجون، قال لك بنيها جمال مبارك او علاء مبارك، كان هو شغال في الشركات المعمارية والحاجات دي، قال لك اكتر السجون اللي في مصر اتبنت في عهده. قلت سبحان الله، والله يمكن هم اللي اتحطوا فيها. وقد كان، حتى واحد قال لي ما تقولش الكلام ده توصل لها من الدولة، والله خلاص، والله قد كان هم وضعوا فيها، هم اللي بنوها ووضعوا فيها. الله اكبر، آية من آيات رب العزة، ان ربك هو القوي العزيز. احنا مش بنقرأ في القرآن يا اخواني يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، هم الوقت بيخربوا بيوتهم بأيديهم. هو الناس خايفة تقول لك امريكا ومعها طيارات ومعها قنابل ونووي وزر وهيدروجين، الله فوق امريكا وفوق العالمين، الله اكبر. المؤمن هو لا يخاف الا الله ولا يتقي الا الله، الا الله عز وجل. روحك دي، والله يا اخواني لما هم بيعذبوا في المؤمنين ما بقاش عاوز روحه والله تطلع عشان يفضل يعذب فيها، لكن لو روحه طلعت يقدر هو يرجعها تاني؟ لكن شوفوا الكفار لما بتعذبوا في النار هل روحهم بتطلع؟ لا يحيون فيها ولا ايه؟ ولا يموتون. والله يا اخوان شوف، ان لله عبادات في الضراء لا تكون في السراء، وعبادات في السراء لا تكون في الضراء. انت ولما الانسان هو بيتعذب كده بيشوف بيتذكر عظمة رب العزة، وهو بيعذبك خايف انك تموت بيدويك عشان ما تموتش، خايف روحك تطلع، عاوز يتلذذ بتعذيبك. لكن تذكر انت كده عذاب النار واهل النار بيبقوا عاوزين يموتوا، يبكون الدم حتى لو جرت السكن في دمائهم لجرت. الناس خايفة. الله اكبر. الصحابة كانوا رجال شجعان ثابتين على التوحيد والسنة، لا يخافون الا الله، تركوا الدنيا وما فيها فأغناهم الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة. لكن في العرب شيء اللي خايفين من ايه؟ قال لك يا عم ده وما نجحش مرسي السجون هتتفتح. وهي طب ما هو ربك هو فوقهم جميعا، وما خدتوش آية وعبرة؟ بدل ما انت تدعو لتوحيد توحيد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تروح تدعو للديمقراطية والشرك والكفر واللادينية وتقعدوا مع العلمانيين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، والله المستعان وعليه المشتكى وعليه سبحانه وتعالى، وحسبنا ونعم الوكيل. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. شوف يكفر بالطاغوت، شوف قال ابن القيم الطاغوت هو ما يتجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. يعني الطاغوت ما يتجاوز به العبد حده من معبود قال لك زي الوثن والصنم، او متبوع زي الكاهن والساحر وعالم السوء، ما كل دول متبوعين طواغيت. طيب المطاع للحاكم بغير ما انزل الله، دول كله طواغيت. فطواغيت العالم كثر، ورأس الطواغيت من؟ الشيطان، لانه هو اللي يأمر بعبادة غير الله. فاللي يعبد غير الله عبد الشيطان، عبد الطاغوت. فلابد ان تتبرأ من الطواغيت كلها، سواء كان طاغوت الحكم، طاغوت العبادة، طاغوت الاوثان، كل ده تتبرأ منه. احنا زي ما احنا بنتبرأ من اللي بيشرعه مع الله، بنتبرأ من عبادة الاوثان البدوي والرفاعي والاوثان الصوفية والشيعة واوثان كل الموجود، كل عبادة غير الله نتبرأ منها. ما ينفعش اقول والله كل واحد على دين الله يعينه، واحنا وكلنا نحترم شعائر زي شيوخ الازهر. يعني بعضهم يقول لك ايه، يقول لك نحترم شعائر الاديان الاخرى. تحترم ازاي؟ تحترم الصليب، تحترم عبادة الصليب. ما زي فيه كان فيه وثيقة اسمها وثيقة الحريات وتجريم التكفير. الوثيقة دي يا اخواني كان حاضر فيها جميع الاحزاب، يعني نواب عن الاحزاب، والعلمانيين والليبراليين والنصارى ومحمد حسان. دي كانت وثيقة اسمها الحريات وتجريم التكفير. يعني بناء على الوثيقة دي لو واحد كفر النصارى يبقى مجرم. يبقى ايه؟ يبقى مجرم. مجرم طبعا، لان طبعا الشيخ هو شيخ كبير وشيخ سلفي كبير ومشهور في العالمين ووقع عليها. الله اكبر يا اخواني. وهم يا اخواني لما كانوا الخونة المجرمين بتوع امن الدولة يقول لك هل خصصت محاضرات لتكفير ابناء الطائفة المسيحية؟ دي تعتبر تهمة. قلت له طيب ما هو ده الازهرية كانوا بعلمونا زمان يقولون ونحن بريئين من كل دين يخالف ايه؟ دين الاسلام. فقام رد عليه وقال لي قال طبعا كنت متغم في ده الحديد طبعا في الجهاز. فقول بس هو يعني كل واحد يخلي عقيدته في نفسه في قلبه، ما يتكلمش، ما يبوحش بها، ما تبقاش علني امام الناس. يعني كل واحد يعتقد عقيدة، طب يعني الكفار كلهم يعلنوا عقيدتهم والمسلمين ما يعلنوش ايه عقيدتهم؟ شفت الاضلال والاجرام. يعني كل واحد صليبي كافر، واحد بيسب الدين ده مش بيعلن عقيدته كفره، لكن الموحد ما يعلنش عقيدته. ليه؟ لانه عابد للرحمن وهو عابد لليه؟ الشيطان. الله اكبر. اهم يقول لك اهم شيء عندنا هو السلم الوطني والتعايش مع الاخرين، مع الاخرين، يعني مش مع الكافرين. هنقول بقى قل يا ايها الاخرون، مش هقول قل يا ايها الايه الكافرون، لا بقى عشان ما يزعلوش. لان كده دلوقتي لما تقول قل يا ايها الكافرون كده هيزعلوا، لكن تقول قل يا ايها الاخرون كلمه حلوه برضك، تبقى دبلوماسي، تبقى رجل ايه دبلوماسي، عشان يعني تعيش. والناس يعني حتى هم بيكتبوا للصحفيين والاعلاميين عاوزين نعيش. سبحان الله. كان بعض العلماء يقول لك هو الكافر يأكل يعيش ليأكل، وأما المؤمن فهو يعيش لطاعة الله. يعني هو حياته في الدنيا دي كلها ما بتتعداش البهائم، هم همة الايه البهائم. يقول لك عاوزين نعيش، عاوزين نأكل. قال لا، تم هي البهائم ما تأكل. ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله اكبر. الناس تقول لك عاوزين نعيش، عاوزين كذا. الله اكبر يا اخوان. خلي همتك في همة ناس، يعني الله تعالى جعل الناس لها همم مختلفة. في ارواح تجول حول العرش وارواح تجول حول الحش، في ارواح تجول حول العرش في السماء في العلو، همتها عالية، الجنة ورضا الله والبعد عن سخطي والنار. وفي ارواح تحوم حول الحش، واللي بيحوم حول الاكل والشرب ده نهايته ايه؟ نهايته الحش. ايه هو الحش؟ هو الكنيف. ايه هو الكنيف؟ هو المرحاض اللي بيسموه ناس دورة المية. هو ده، هو يعني همته كلها في النهاية اللي بيؤدي للحش، للكنيف، المرحاض. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل من الصحابة ماذا اكلت اليوم؟ قال لحم ولبن. قال إلى ماذا يصير؟ قال إلى ما قد علمت يا رسول الله. قال ضرب الله مثلا الدنيا بما يخرج من الإنسان. فهذا الإنسان مهما أكل من الطعام، هو الفرق بين الغني والفقير، هو الطعام واللباس، الطعام واللباس، كما قال الإمام أحمد إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل. بس هي صبر أيام قليلة. شوفوا الصحابة يا إخواني كانوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الأيام والليالي طاويا لا يجد ما يأكله من حتى رديء التمر. وكان أبو هريرة حتى أحيانا يتلوى من شدة الجوع ويربط الحجارة على بطنه. الله أكبر. ده دليل على أن الدنيا حقيرة وليس لها إيه؟ وليس لها قيمة. ولو كان لها قيمة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهؤلاء الصحابة اللي ماتوا ولم يجد لهم ما يكفنون فيه إلا شيئا يسيرا، ده دليل على حقارة الدنيا. لكن هي الوقت عند أهلها معظمة مزينة. وأكثر أهل الدنيا، أكثر أهل النعيم وأكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. نعم، فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوان. فلابد أن لا يصح الإيمان بالله وحده إلا إذا كفرت بالطاغوت. كل عبادة غير الله تتبرأ منها. لكن ما ينفعش تقول المسلمين الدين الإسلام على حق والأديان التانية على حق، يبقى دي كفر بالله. يبقى أنت جمعت بين الإيمان بالله والإيمان بالشيطان. الإيمان بالله والإيمان بالإيه؟ بالطاغوت. لا، لا إله بنفي، دي كفر بالطاغوت. إلا الله، إيمان بالله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نشوف كلمة التوحيد هي كلمة الإسلام، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، هي دي كلمة لا إله إلا الله. لابد لها شروط، لابد لها شروط: علم، إخلاص، يقين، انقياد، محبة، صدق، قبول، الولاء والبراء، يعني البراء مما ينافي ذلك. ولابد يعني ما ينفعش واحد يقول لك كل إله إلا الله وهو يسب دين الله وهو يشرك بالله كده وهو كده كده أمن بالطاغوت. لابد تشوف لا إله تخلي، إلا الله تحلي. ينفع الإنسان يكون هو ما تطهر عليه إنك يعني يتطهر ويصلي؟ لا، لابد يتخلى ثم إيه؟ يتحلى. إذن أنت لما تتطهر تدخل الكنيف وتتطهر وتتوضأ، ده يعتبر إيه؟ يعني تخلي. أما تبدأ بقى إيه؟ تتطهر وضوء، يبدأ تحلي. فلا يمكن التخلي، يعني التحلي ما ينفعش إلا يكون قبله إيه؟ تخلي، لأن التخلي دي رواسب وأشياء ضارة فضلات لابد تطردها بعيد وتتنزه عنها بعدين تتحلى. حتى في الطب وفي الأجسام، طب الأبدان، الإنسان عشان إن الدواء يصح وينفع لابد الإنسان يتخلى من حاجات اللي إيه؟ الضارة عشان الدواء إيه؟ يقوم إيه؟ يعني يأتي بمفعوله. كذلك في أمور العقيدة والدين ما ينفعش الواحد يجمع بين الشرك والإيه؟ والتوحيد والكفر والإيمان. ما ينفعش، ما ينفعش تقول ان انا اؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتوحيد والدين الحق، وكل الصوفية دول والشيعة دول كلهم ناس حلوين، وده بيعبد علي وده بيعبد الخميني وده بيعبد الحسين. لا، ده شرك بالله، ان الله لا يغفر ان يشرك به. وفي كلمة لا اله يعني نفي لكل عبادة غير الله. الا الله، العبادة لله وحده. وده كان دين الانبياء جميعا يا اخوان. ان كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنا مش هقول والله زي ما بعض الشيوخ الآن اللي نقول لك أحسنهم حالا، والله الناس اللي عملوا في الدستور وغيرهم ودول كلهم إخواننا ودول إخواننا وخلينا نعيش ونبن وطن حر كريم وشعب وطن حر وشعب ايه كريم. لا، نقيم دين الله، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الانبياء اولو العزم، ان شوف ربنا اوصاهم بهذا، الله وصى اولو العزم ان اقيموا الدين. ما قالش اقيموا دنياكم، اقيموا اوطانكم. الله، طب ما ربنا ذكر عن الاوطان في قديم الزمان أن الله أهلكهم وأهلك ديارهم وجعلها خاوية على إيه؟ على عروشها. شوف بقى من حتى كان بعض السلف يقول لك من يشتري ملك عاد بدرهم؟ من اللي يشتري ملك عاد بدرهم؟ ما فيش. تشوفون ان تحت السحاب دي في يوم من الايام تكون حجارة ايه؟ وان لا جاعلون ما عليها صعيدا جرزة حجارة. وانتم تشوفوا سوريا والعراق من قبل وغزة ولبنان وليبيا حجارة. دي كل البنايات دي كلها صارت في يوم كانت في يوم من الايام زينة عند اهلها ويفتخرون بها وصارت حجارة. مش هو ده، هؤلاء بنوا القصور ونسوا القبور. خلي بالك، عمروا الدنيا وخربوا الآخرة. هو ده يا اخواني. ومتى عزوز بكلام الله، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني برضك كل الناس تقول لك ايه يا عم هم بعيد عننا، الناس البلد دي بعيد عننا، ده صفات كده كده كده. لا، خلي بالك ما تقولش ده بعيد عنك ولا البلد ده بعيد عنك. السعيد من وعظ بغيره، اياك ممكن يصيبك من ايه؟ ما اصابهم، لان ما فيش بين الله وبين خلق ايه؟ انساب. الكريم عند الله هو المتقي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها لا انحلال لها، والله سميع عليم. وكما علمتم فإن العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى. وأن من أتى بهذه الكلمة بشروطها فإنها ستنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى ورحمته وتقواه. فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر والشرك والنفاق إلى نور التوحيد والإيمان. من الذي يقضي نور الإيمان في قلوب المؤمنين؟ الله تعالى سبحانه وتعالى. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني الذين لا يتولهم الله برحمته يخزلهم، يكلهم إلى إيه؟ إلى أنفسهم. الناس اللي بتركوا التوحيد وبيعصون الله ويفسقون الله بيخزلهم، يعني يكلهم إلى أنفسهم. يعني مثلا ورد في الأحاديث ان اللي يطلب إمارة وولاية، اللي يطلب إمارة وولاية زي اللي انت شايفهم طالبين السلطة دول، كل الأحزاب دي كلها، الله بيأكله لنفسه، الله بيأكله إلى إيه؟ نفسه. واللي السلطة بتجيله وهو مش عاوزها الله بيسدده بملك من ملائكة. إنا لا نولي هذا العمل أحدا حرص عليه او ايه او سأله. كذلك لما حد يسبك واشتمك ما تردش عليه بالسب والشتم، لانك لو رديت، اذا ما ردتش عليه الله بيسددك بملك. رديت عليه الله بيخزل الانسان ويكله الى عدوه، خلاص ينتقم بعضهم من ايه؟ من بعض. زي ما انتوا شايفين الاحزاب دي والناس، عامة الناس اللي هم شغالين بالسب والشتم والطعن والعداوة والبغضاء والقتال، ربنا بيأكلهم إلى إيه؟ إلى أنفسهم، فينتقم بعضهم من إيه؟ من بعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن أعان ظالما سلط عليه. وأنا بقول لكم ورددت هذا كثيرا، الناس اللي انجروا وراء الإخوان في السلطة والسياسة والديمقراطية ممن ينتسب للسلفية وغيرهم، هؤلاء سيضحي بهم الإخوة وسيسلطهم الله عليهم، ثم يسلط الله الأمريكان على الجميع. ليه؟ لأنهم تولوا غير الله، تولوا الشيطان. ومن يتولى الشيطان من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وانتم شايفين الآن يا إخواني الصراعات اللي والفتن اللي بينهم. ليه؟ لأنهم عاندوا وتكبروا، ما استمعوش للنصائح، ما استجابوش. انظر ربنا يسلط بعض بعضهم على بعض، التقى الحزب يبقى 5 أحزاب 7 أحزاب، ويكيدوا البعض وينتقموا من بعض ويأخذون حظهم في هذه الدنيا. ما قدر ايه لهم، اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني اللي قدر لهم في اللوح المحفوظ هم بايه هم بيعملوه. زي مثلا حسني مبارك مثلا، خلاص قدر له الزمن ده، ربنا اختبره وامتحنه بالسلطة. بعد حسني مبارك وغيره ما كانوش عندهم حاجة من الدنيا اصلا، وربنا مكن لهم واغتروا ونسوا، خلاص تكبروا وعتوا وطغوا واكثروا في البلاد واكثروا فيها الفساد، وبعدين ربنا اخذهم اخذ عزيز ان ايه مقتدر. وشوفوا اللي تولوا السلطة من بعد هلاك الظالمين واذلالهم، ماشيين على نفس الايه، سيرين على نفس الطريق اللي كان ماشي عليه من السابقين الظالمين. وخلي بالكم يا اخواني اكتر حاجة بتسرع في هلاك الافراد والدول والجماعات تعرفون هي ايه؟ الظلم. في كفر، في ناس تكون كفار ما بيسرعش هلاكهم في الدنيا الا بعد زمن. يعني انت عارف مثلا ابن تيمية قال ان الله ينصر الدولة العادلة وان كانت ايه كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت ايه مسلمة. لذلك شوفوا لما تلتقى عمر الدولة المصرية من جمال عبد الناصر لحسني مبارك، عمر فرد، عمر ايه مش عمر دولة. عمرها كم سنة يا اخواني؟ 70 سنة. 70 سنة، مش دي عمر فرد يا اخواني؟ عمر انسان، مش دي عمر دولة. الدول بتبقى عمرها اكتر من كده، مئات السنين، وممكن اكتر من 1000 سنة و2000. لكن ليه الدولة المصرية واشبهها سرع اسرع بهلاكها؟ لان في ظلم، خاصة امن الدولة المجرمين دول يظلمون، ما فيش عندهم حاجة. شوف دول يا اخواني يخطفوا الناس ليل ونهار، ما فيش حاجة اسمها لا قانون عندهم، حتى قانونهم ما مش معمول به. والله يا اخواني لما تشوف اللي يدخل فروع من الدولة او الجهاز، خاصة كان اللي ممنوع واحد يتكلم كلمة اللي تلتقى الكهرباء والنار شغل عليه، يقول له يا ابني كذا، هنا ما هنا دي ما حدش يتكلم خالص. حتى اللي بسموهم حقوق انسان غير حقوق انسان دخلوا مرة تعذبوا طلعوا، ما فيش حاجة. تقول لك مثلا اروح اخد محامي، اخد واحد في اي مكان الا امن الدولة، هي دي ابن حسني مبارك. والله الشخص بتاع امن الدولة دي يا اخواني انا كنت بحسب ما قرأت عن الفراعنة وعن قوم عاد، والله ما رأيت اكتر ظلم منه. اقسم بالله ان شفت قصص، قرأت عن قصص الظالمين السابقين وما رأيتش اكثر ظلم واجرام من ضابط امن الدولة. وذكرت هذا في دروس قبل كده ماضية بالادلة. ما يحبش ان انت هتعظني اذا كان قوم عاد قالوا لهود سواء علينا او عظت ام لم تكن ايه من الواعظين، ان هذا الا خلق. قالوا لك انت هتعظني، يا الله يسب الرب، يسب الدين والرب. طيب مفيش دم زي اجرام، يقول لك خلي ربنا يحوشك من هنا، خلي ربنا ينقذك. مش كان حتى هو امن الدولة ده، حتى اللي كان قاعد عبد الناصر والمتأخرين دول اكتر جرما من اللي كانوا ايام عبد الناصر، اللي يقول لو كان ربنا هسجنهم. فدول يعني اجرام وكفر وظلم، وعلين دول مش عندهم كفر بس يا اخوات، دي ظلم، ظلم. بياخدوا الناس كده يخطفوهم وهم ما شوف ما عملوا شيء ولا لهم في حاجة خالص بالمرة، بال20 سنة وال25 سنة، ونسوهم خلاص. ظلم، ظلم واضح. وده شوف ربنا فعل ايه في حسني مبارك، سجنوا. الله اكبر. ولما دخل السجن قال لامرأته كما سمعت أو كما علمت أن السجن وحش صعب. الله أكبر، سجن يوم واحد وقع في السجن كسر. الله أكبر، لربنا أراد يوريه السجن بس أيام قليلة للناس. طبعا السجن بتاعه ما زي السجن للناس، إيه شافته الناس، شافت سجن اترمى الزنازين دي تتقفل خمس سنين كده، تتقفل خمس سنين كده تتقفل على الناس، ما تفتحش ما شوفوش لسمس ولا شوفوا أي حاجة خالص. طبعا هو سجن حسن مبارك مش زي سجن الإخوان، ما هو سجن النزاع اللي بين الإخوان وبين النظام الماضي الفرعوني كان في السياسة وليس في الدين، بدليل ان شوفوا اللي عاوز، احنا كلام ده عرفناه في السجون، ايقناه وعرفناه في السجون، اللي عاوز اي انسان وقت ممكن يعرف سجن مزرعة الطرة دي سجن يا اخواني، في حمام سباحة وفي ملاعب كرة وفي يعني وتيجي الاكل من الفنادق فندق، هو ده اللي كان فيه الاخوان، هو اللي فيه حزب وطن يعني، اذا صراع للدنيا وليس لايه في الدين، وليس من مؤمنين وكافرين، وليس عشان الاسلام وليس لله، كل ده صراع اللي انتوا شايفينه ده يا اخواني. الاحزاب دي اوعى تصدق واحد يقول لك اطبق الشريعه، طبق الشريعه، انت امن الاول بالشريعه، امن ان في حكم الله، امن الاول بحكم الله اصلا، انت دلوقتي حكم الصندوق، انت قلت حكم الصندوق لابد تتبرأ من هذا، انت تيجي تطبق حدود وانت اصلا بتقول حكم للشعب وليس لله، ما هو كده. والانسان عشان يقبل عمله لابد يصحح ايه دينه وايمانه الاول، ما هو تصح، انت تيجي تعالج حاجه في البنايه وتسيب الاساس القواعد، ابدا يا اخوان. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، سبحان الله، يخرجونهم من النور الى الظلمات. ربنا بقى سبحانه وتعالى ما بيخزو الانسان خلاص بياكله بقى ايه الى نفسه والى نفسه ايه الظالمه الجاهله، والشياطين بقى تستولي عليه، يخرجه من النور. لازم كل انسان، كثير من الناس يا اخواني كانوا على التوحيد والسنه والدين، بعد كده اشوفهم تشوفهم بقوا شيعه بقوا صوفيه بقوا علمانيه، ايه ده؟ ما هو ليه؟ لان ده ما تولى الرحمن، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العلماء يقولون ان الله تعالى اثبت له ولايه ونفى ولايه، دي بقى من الفوائد في القران الكريم، في ولاية ثابتة ولاية منفية. ايه هي الثابتة؟ اللي هي الولاية التي ولاية الله لبعض عباده المتقين رحمة بهم، رحمة بهم، الا ان اولياء الله، فالله يتخذ من البشر اولياء صالحين رحمة واكراما لهم وتوفيقا لهم وليس لحاجة ايه اليهم. يعني الله تعالى لما بيوفق الصالحين ويتخذهم أولياء ده لإكرامهم ورحمتهم وليس لحاجة إيه بهم. ولكن الولاية المنفية هي الولاية من الحاجة والذل، كما قال تعالى ولم يكن له ولي من الذل. إذن اجمع بين الآيتين دول، دي آية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، دي الولاية دي رحمة بهم، الله يتولى الصالحين رحمة بهم. الولاية المنفية أن الله لا يتخذ من الخلق وليا محتاجا إيه يتعزز به، يعني محتاج إليه حتى، يعني تعرف أن أنت مثلا بتحتاج صاحب لك أصحاب لك عشان إيه، عشان تتعزز بهم، يقول لك دي عزوة، أنه حتى يقول لك دي عزوة وتتعزز ومحتاج بهم وتعمل إيه قوة، اتحاد قوة. لكن الله تعالى لكم لم يكن له ولي إيه من الذل، وكبره تكبيرا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذا النمرود، نمرود بن كنعان، يقولون أن في أربعة ملكوا الدنيا، اثنان مؤمنان واثنان إيه كافران، هنا في التفسير يعني قول مجاهد. الصحيح نقول أن ملك بعض الأرض مش ملك كل الإيه الارض، مفيش حد ملك كل الارض، اللي ملكوا ملكوا بعض الارض، اثنان مؤمنان وهما سليمان وذو القرنين، واثنان كافران وهما نمرود وبختنصر، والعلم عند الله. فهذا الملك الكافر نمرود الذي انكر توحيد الله، انكر ربوبية الله وادعى انه يحيي ويميت، فحجه ابراهيم فلما أتى أراد أن هو يموه ويزور ويدلس ويغش، يقول لك طيب ما هو في واحد اهو الخليل إبراهيم قال له أن الله يحيي ويميت، فقال أنا أحيي ويميت، فجاء برجل قال لك ده موته قتله، هو واحد تاني حي وإذا أردت لو أردت استبقاء استبقيته، أقتله أقتله، هو فاهم أن دي الحياة أن دي الإحياء والإيه والإيه مات. فطبعا إبراهيم خليل إبراهيم أتى له يعني مش انتقال من دليل لدليل، لا يعني إذا كنت أنت صادق فعلا فهذه الشمس تطلع من إيه من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني دي بيسموه إيه يعني هو مش يقولك هذا يعني مقدمة مثلا، يعني انت عشان اذا كنت انت صادق في الكلام ده هنجيب لك بقى حاجة مش هتقدر تموه ولا تدلس ايه فيها ولا تغش فيها. وذلك احنا احيانا مثلا في واحد هنا كان من العملاء ما بحسن من الدولة، جه هنا في يوم من الايام وكان في بعض الحاضرين معانا من بعض اخواننا الحاضرين الان من حوالي 6 سنين أو 7 سنين، وقعد يتناقش معانا 3 ساعات، وبعدين في النهاية بقى جبنا له ايه عمر القذافي. عمر القذافي ده يا اخواني كان بينكر السنة، بيقول انها يقولك السنة دي مش حتى في ليبيا كان يقول من صنع ابليس، هو عنده كتاب تاني اسمه كتاب الاخضر يعني ابن باز كفره. فلما لقيته هو بقى عاوز يجادل في كده قلت له لا خلاص بقى لو انا اعرف انك بتقول الكلام ده من الاول كنا استريحنا من 3 ساعات دول، لكن انت ايه انت ما ينفعش معك انت مكابر وايه ومعارض، فما يصحش معك الايه الكلام، وليس صح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى ايه الى ذلك. كنا بنتكلم على كفر من بدل شريعة الله وحكم بغير ما انزل الله، لان المسألة دي كتير من الناس اما في ناس غلط فيها قوي او ناس ايه نزلت فيها فرطت فيها خالص، لان المفروض ان احنا ايه مثلا بنقول ان ده شخص ده شرع مع الله وشخص ده مستديم على الحكم بغير ما أنزل الله دي كافر، ومن لم يحكم ما أنزل الله أولئك هم الكافرون، والمسألة بتحتاج وقت آخر. لكن هو ده صار يجادل بقى 3 ساعات، وبعدين في النهاية قلت له قذافي قال لك ده مؤمن، قلت له طبعا لو أعرف بقى إن أنت هتقول كده من الأول كنا استريحنا بقى خالص، كنا من الأول كده استريحنا ومش هتتعبنا 3 ساعات دول. فالخليل إبراهيم هذا الملك الكافر الجبار المتكبر ربنا آتاه ملكا عظيما ومع ذلك صار هو ايه ينكر ربوبية الله، فهو قال الخليل إبراهيم قال إن الله يحيي ويميت، فرضى أن يموه ويدلس في معنى الإحياء والإماتة، فآتاه الخليل إبراهيم بدليل لا يستطيع أن يموه فيه وإيه ويدلس، فإن كنت صادقا فهذه الشمس ائت بها من الايه من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب بالنسبة للآية اللي بعد كده رجل بعض الناس يقول انه مؤمن او هو عزير، ولكن الشيخ السعد يقول ده راجل شك في البعث، شك في الايه في البعث، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الله سبحانه وتعالى جعلها دمرها واماته أهلها، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، لأنه لما أحياه الله ومات مثلا في أول النهار أحياه الله في نصف النهار أو في آخر النهار، فقال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشربك. يقول بعض المفسرين ان كان عنده عصير وفاكهة وكذا وما تغيرتش سبحان الله. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، الله يريد ان يريه ويري الناس تكون آية رحمة به وبالناس، آية للناس على ان الله تعالى عزيز حكيم وانه على كل شيء قدير، وان الله يبعث من في القبور وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. وانظر إلى عظامك، إلى العظام كيف ننشزها نرفعها بعضها فوق بعض أو نوصل بعضها ببعض ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. الخليل إبراهيم يعلم أن الله يحيي الموتى، ولكنه يريد أن يصل إلى درجة إيه؟ عين اليقين، لأن العلم يا إخواني 3 مراتب، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. أنت تعلم، المؤمن يعلم أن الجنة حق، دي علم إيه؟ يقين. فإذا رأى المؤمنون الجنة بعينهم فهذا عين اليقين، فإذا دخلوها فهذا حق اليقين. فقال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني بيعظم أو بيرفع من شأن الخليل إبراهيم، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. هو إبراهيم ما شك، وقال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله لما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال يرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله سبحانه وتعالى. ولو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ليه؟ لأنه يوسف عليه السلام قال إيه؟ يعني ما خطبكن لما قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللائي قطعن أيديهن. قال لو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أول ما الداعي كان يجيلي كنت إيه؟ خرجت معه، لكن هو ما رضاش يخرج إلا لما يظهر إيه؟ براءته. الداعي راح له، الرسول راح له عشان يجيبه، ما رضاش إيه؟ يخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين فضل هؤلاء الأنبياء الصالحين. قال لو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أول ما كان يجي كنت إيه؟ خرجت معاه. لكن هو عليه الصلاة والسلام ما خرج إلا بعد أن ظهرت براءته وهو في السجن، بعد كده خرج من السجن بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فخذ أربعة من الطير، يعني دي دليل على أن الله يبعث يحيي الموتى، ودي أدلة يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه أشياء حدثت في الدنيا. يعني مثلا الناس اللي خرجوا من ديارهم هم إيه؟ ألوف. حضر الموت فقال اللهم موتوا ثم حمدي. دي شيء حدث في إيه؟ في الدنيا. كذلك اللي هو فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى، دي حدثت في الدنيا. كذلك الرجل اللي مر عليه قرية، كذلك قصة الخليل إبراهيم. أخذ أربعة من الطيور ويعني ذبحهن ومزقهن وخلطهن وجعل كل جبل منهن إيه؟ جزءا، ثم دعاهن وأتينا إيه؟ طيرا، مش يعني ساعيات على الأرجل يعني، لا طيرا. واعلم أن الله عزيز حكيم. طبعا في بعض أسئلة خلينا في خلال 4-5 دقائق على السريع كده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بالنسبة للسلاة كده، أحد أخوة يسأل هل يشترط اعتقاد كفر عباد القبور ليصح الكفر بالطاغوت أم ليس بشرط؟ ومن مات وهو عبد للرحمن ولكن ما بحث في كفر عباد القبور ولا في أمرهم، فما القول الفصل في هذا؟ لابد أن تعلم أن اللي يعبد الأوثان هو ان عبادة الاوثان كفر. لو واحد قال ان عبادة الاوثان ايمان يبقى ده ايه؟ يبقى ده كافر بالله. اما مسألة ان هو ده كافر بقى اللي هو اللي بيدعي الاسلام ويشهد الشهادتين وبيصلي وبيصوم وبيزكي زي عابد البدوي والحسين وعلي والخميني، وبيصلي وبيصوم وزكي وحج، طيب هو ده بيستغيث بالاموات وبيعبد غير الله، هذا طبعا أهل التوحيد الحق بيكفرونه. في ناس عندهم شبهات مش بتكفروا. فالشيخ ابن باز بيقول لابد أن نزيل الشبهة عمن لم يكفر عباد القبور. فإن زالت الشبهة ولم يكفرهم كفرناه، وإن لم تزل الشبهة عنده لا نكفره. يعني اللي هو ما بكفرش عبد القبر عشان إنه في شبهة عنده إنه هو ده رجل بيصلي وصوم وزكي، فاحنا مش هنكفره عشان الشبهه اللي عنده. وزي ما قلت لكم برضك الناس اللي بيصوتوا في الانتخابات احنا مش بنكفرهم. ليه؟ لان هم مش عارفين ايه هو الدستور، وهم مش عارفين مسألة ان الدستور ده معناه تحليل الحرام وتحريم الايه الحلال. لكن لو واحد قال ان ممكن حد يحلل ويحرم غير الله، نقول ان انت ايه كافر. لكن اللي هو بروح يصوت على الدستور دي مش فاهم ايه، مش فاهم المسألة دي، ومش فاهم ان دي تحليل وتحريم بغير اذن الله. فعشان كده، عشان هذه الشبهات، فاحنا مش بنكفرهم الا الانسان اللي بيقول ان اللي بيحلل ويحرم غير الله، يبقى دول تكافر حتى صوتت امن الايه امن بتصوت. كذلك الانسان اللي هو ما بنكفرش عابد القبر، احنا مش بنكفره الا لما الشبهة تزول من عنده. فان لم تزول ما نكفره، هذا هو. لكن يجب الانسان يبحث ويفهم هذا فهما صحيحا، لان دي عقيدة، دي عقيدة ودين، مش مسألة ان احنا ممكن نتساهل في الدنيا ونجامل بعضنا بعضا في الدنيا، لكن في الدين مفيش فيه مجاملات. طيب، احد اخوة بيقول لو واحد بيقنط في الفجر وبرفع ايديه، هل ارفع ايدي معه؟ الشيخ ابن باز سمعت سؤال زي هذا، قال ايه طبعا ترفع ايديك معه، لكن لو انا مثلا انا لا اصلي امام ما اقنطش، لا اقنط، لكن لو صليت معه وهم رفعوا ايديهم في القنوط فانا اقنط، عشان ما يكونش فيه خلاف، عشان ما ايه ما خالفهمش، الناس رفعوا وناس مش ايه وناس مش رفعوا، وان كان دي طبعا بدعة، وان كان اصلا القنوط فاصل ذاته ايه القنوط اللي هو في الفجر المداومة عليه بدعة، لكن تعرفين القنوط دي في النوازل، في الخمس صلوات، في النوازل وليس في ايه في صلاة الفجر فقط. مسألة شراء اللحوم المستوردة في الهند والبرازيل دي ما نقدرش نحرمها، ليه؟ لو طعام الذين اوتوا الكتابة حلوا لكم. بالنسبة للخلاف في حكم الساحر ده، دي موجود، الشافعي قال يكفر مثلا، يعني دي ورد عن الشافعي، اصل في اخ بيسأل عن خلاف في حكم الساحر، الراجح ان هو كافر، ان الساحر ده كافر. في ناس قال لك هو ما يكفرش اذا كان سحره بايه بغير عبادة، غير الشرك، يعني مثلا بأدوية وحاجات كده معينة غير عبادة الجن والشرك بالله يعني. طيب، بالنسبة للسؤال الآخر، أخي بيسأل عن قصر الصلاة في السفر، هل هو سنة أم واجب؟ طبعا الجمهور على أنه سنة، والشوكاني وبعض أهل العلم، قليل من أهل العلم قالوا أنه واجب، لكن أكثر العلماء على أنه إيه؟ على أنه سنة. دي جبت عليه. طيب، بالنسبة في حاجة تانية، هل هناك كتب ايه لتأصيل الأسماء والصفات والرد على أهل البدع بجميع أشكالهم، نرجو ذكرها لنتعلم منها، ونريد الإشارة إلى بعض كتب السلف الخاصة بتوحيد الألوهية ونأخذها كفر بالطاغوت ليعم النفع لتلقي العلم. نرجو ايه الدعاء، ايه الدعاء، وبالثبات والربط على قلوب المجاهدين في مالي، فإنه قد حمي لطيس عليهم، لعله يكون بأننا مخلص يقبل دعاؤه، وأن يحقنا الله بالجهاد في سبيله إعلاء كلمة التوحيد. نسأل الله تعالى أن ينصر الموحدين والمجاهدين في كل مكان برحمته سبحانه وتعالى. بالنسبة لكتب السلف يا إخواني، يعني في الأسماء والصفات طبعا في كتب الإمام أحمد والبخاري، الشيخ ابن باز سئل في السؤال ده فقال أعظم كتاب في توحيد الله هو كلام الله، القرآن الكريم. قال القرآن الكريم هو أعظم كتاب في التوحيد. بعد كده بقى انت عاوز بقى تشوف ايه الكتب اللي هي استنبطت من القرآن ومن السنة، هتجد كتب السلف، الامام احمد، البخاري، الدارمي، ابن خزيمة، دي من كتب الاقدمين. بعد كده كتب ابن تيمية وابن القيم، وبعد كده تشوف بقى كتب الشيخ محمد بن ابراهيم، يعني دي، والشيخ محمد بن ابو هاب، يعني وخاصة يعني اكثر من الكتب اللي اهتمت في الرد على هؤلاء الناس اللي انت بتتكلم عليهم المعطلة والمشركين وعبرة القبور وغيرهم، ابن القيم. الكتب اللي هي سبحان الله يعني وضع لها القبول في الارض، مع ان قول ابن القيم ده يا اخواني كان صوفيا، كان ايه صوفيا، وهو قال في النونية اللي هي قريب من 6000 بيت، النونية التي تسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، هذه النونية يا اخواني شرحها ابن عثيمين والفوزان وابن عيسى والهراس وشرحها السعدي كذلك، هذه النونية ما شاء الله شملت علما كثيرا. وقبلها النيت القحطاني حوالي 600 وشوية، لكن دي 6000 بيت. وابن القيم كتبه كثيرة في الرد على المعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وغيرها من الكتب التي بين نصر فيها التوحيد وأهل التوحيد. وهو نفسه بيقول إنه كان عايش في الضلالة وربنا هداه للتوحيد والإيمان على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قال وأتى فتى من حران، فنعم من جاء من حران، يعني أهلا بمن جاء من حران. وكما كان يقول على شيخ الإسلام، كان الصنعاني بيقول لمحمد بن عبد الوهاب سلام على نجد ومن حل في نجد، وإن كان سلامي على البعد لا يبدي، يعني بالنسبة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء الناس اللي هم جددوا التوحيد، والله تعالى يعني نفع بهم خلقا كثيرا. وهذه الدعوة الصحيحة يا أخوان، مش دعوات الحزبية اللي انت شايفينها ديت. واحنا كما قلت لكم ينبغي ان نكون طلبة علم، مش نكون تبع حزب فلان ولا حزب فلان، ولا نتعصب لفلان، نصيب ونخطئ، نقبل النصيحة والدين النصيحة. لكن كثير من الاحزاب ما يقبلوا النصيحة، الواحد بيظل على حاجة ثابت عليها ما بيتغيرش عنها. لا، انت خذ يعني كل واحد يقبل وايه يؤخذ منه وايه ويرد، الا النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميل العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.